محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مع التعليق على مقدمة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقبل أن أدخل في الفقرة فقرة اليوم، أريد أن أجيب عن سؤال ورد في الحصة الماضية بعد الحصة عن صفة النزول لله عز وجل. لم يتعرض لها الإمام أبو محمد رحمه الله في رسالته، ولكن سأنقل لكم بعض أقوال الأئمة، وفي الغالب أقتصر على أئمة المالكية رحمه الله، وفيهم الكفاية إن شاء الله بعد أن نذكر الدليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما. صفة النزول هي التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي من الليل الثلث الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا الحديث كما يقول المحدثون حديث متواتر، أي ورد عن كثرة كاثرة من الصحابة رضي الله عنهم. أما تأويل هذا الحديث أو تفسير هذا الحديث، فأنقل لكم بعض أقوال الأئمة المالكية في ذلك حتى نكون على بينة من عقيدتنا وإيماننا. يقول الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: قال أخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق، بمعنى أنه ليس مجازا ولا يتأول، النزول حق. وقال ابن وضاح رحمه الله: وسألت ابن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا، أي لا أكيف، كما قال مالك عن الاستواء، الكيف غير معقول والنزول معلوم. قال: وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. وقال أبو المطرف عبد الرحمن ابن هارون القنازعي رحمه الله في شرح الموطأ، له كتاب اسمه تفسير الموطأ، يقول: حديث التنزل أي حديث النزول ثابت صحيح، نقله الأئمة الثقات من أهل السنة وسلموه ولم يطعنوا فيه، أي في إسناده، حديث ثابت. إذن ما الواجب إذا كان الحديث ثابتا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نقل أبو المطرف عن مالك في الاستواء، الأثر المشهور، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، فقال القنازعي رحمه الله: قال فكذلك نقول نحن في التنزل معلوم والكيف مجهول. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله في منظومته قال: ومن صحيح ما أتى به الخبر وشاع في الناس قديما وانتشر نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر لطيف. وقال ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله قال: والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل، أي الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس نحن الذين قلنا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. لا نقول ينزلك، والدخول في نحن إذا كنا في من هذه الجهة في الكرة الأرضية فالذي تحتنا يقول كذا، والذي هذا من التكييف، هذا فيه تشبيه النزول الخالق بنزول المخلوق، فيقيس نزول الخالق بمقاييس نزول المخلوق، فهذا من التكييف الذي نهينا عنه ومن التقور على الله عز وجل بغير علم، فلنحذر من ذلك. انظر ماذا يقول هذا الإمام: قالوا يصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وقال رحمه الله كذلك في الاستذكار، الكلام الأول في التمهيد، الكلام الثاني في الاستذكار، يقول: ينزل ربنا، ثم قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ينزل ربنا، قال: الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق الإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون كيفية، فيقولون ينزل ولا يقولون كيف النزول، ولا يقولون كيف الاستواء ولا كيف المجيء في قولها عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا كيف التجلي في قولها عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. ونصوص لا أتيل نصوص في ذلك كثيرة، فلنقف عند هذه النصوص ولا ندخل عقولنا فيما لا طاقة لها به، وذلك يعرف الإنسان قدر نفسه ولا يتجرأ على ربه تبارك وتعالى ولا على ذاته ولا أسمائه وصفاته بغير علم فيهلك ويهلك. نسأل الله عز وجل العصمة في القول والعمل. قال ابن أبي زيد رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الفقرة فيها الكلام على علم الله عز وجل الشامل الذي وسع كل شيء، هذا العلم الذي وسع كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما من صغير وكبير وجلي وخفي ومستكن وظاهر. خلق الإنسان، أي الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. فالله عز وجل هو الخالق، والخالق لا يكون خالقا إلا وهو يعلم ويقدر وله الإرادة والمشيئة والحكمة. لا يكون خلق من غير عالم، ولا يكون خلق من غير قادر، ولا يكون خلق من غير صاحب إرادة جازمة. فالخلق يكون عن إرادة جازمة وقدرة تامة وعلم شامل. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا دليل من القرآن، ولكنه استثارة للعقل، هو دليل عقلي. هذه الآية دليل عقلي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق يستحيل أنه لا يعلم. وهذه الفقرة ومقدمة الفقرة هي مقتبسة من قوله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. خلق الإنسان ويعلم، إذا كان الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان فكيف بما يظهر من أفعاله وأقواله؟ هذا ما توسوس به النفس يعلمه سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى من السر، ليس السر فقط، السر هو وسوسة النفس وما يكون في باطن الإنسان، ما يعني ما يتحدث به الإنسان في نفسه ولا يظهره لغيره. وأخفى من السر قيل أنه ما تتحدث به نفس من غيره أن يشعر به صاحبه، هذا الحديث. ويعلم ما توسوس به نفسه، قوله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. الآية هي: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فسر بتفسيرين. التفسير الأول ما اختاره ابن أبي زيد رحمه الله: ونحن أقرب إليه، أي الله عز وجل. ونحن صيغة الجمع هذه تدل على التعظيم، وتدل على شيء آخر يكون في التفسير الثاني: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن من لدنه العليم الخبير تبارك وتعالى. وفسر وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إليكم من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب هو قرب العلم، قرب الإحاطة، قرب القدرة، لا قرب الذات. فانتبهوا إخواني، القرب هنا ليس قرب الذات، فالله عز وجل على عرشه استوى كما سبق من قول ابن أبي زيد: وهو فوق عرشه المجيد بذاته تبارك تعالى، وهو في كل مكان بعلمه. إذن القرب هنا هو قرب العلم، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أي أقرب إليه بعلمه وبإحاطته وبقدرته وسمعه وبصره تبارك وتعالى. التفسير الثاني: ونحن أقرب إليه، قلنا نحن تدل على التعظيم وتدل على الكثرة. إذا كانت الكثرة فالله عز وجل واحد لا شريك له، فماذا يعني ونحن أقرب إليه؟ أي بملائكتنا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يدل عليه تمام أو الآية التي بعدها، وهو قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالقرب هنا قرب له مناسبة، وهو حين يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان الروح لقبض العبد، أو المتلقيان الملكان اللذان أحدهما يكتب الحسنات والآخر الذي يكتب السيئات. وفي القرآن الكريم شواهد أو نظائر لهذا التفسير، وهو أن يكون صيغة الجمع وتدل على الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما هذا مثل قوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهم الملائكة، ملك الموت هو الملائكة الذين يأخذون الروح بعد أن يخرجها ملك الموت فيضعونها في الكفن إن كان من أهل الجنة أو إن كان من أهل النار، أعوذ بالله من النار. ولو كذلك في قوله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه من الذي كان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جبريل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يسابقه في القراءة، جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خشية أن يتفلت عليه كما في حديث ابن عباس، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وطمأنه أنك لا تخف من أن يتفلت منك القرآن، فنحن ضامنون أنه أن نقره في صدرك ونعلمك تفسيره وبيانه. فقال عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا جبريل قرأه فاتبع قراءته، يعني قرآنه أي قراءته. والتفسيران واردان عن السلف رحمه الله وعن العلماء. قال رحمه الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ورقة، ورقة يابسة في الخريف، ورقة رطبة في البحر، في البر، في الجبال، في الصحراء، في أي مكان أي ورقة تسقط فالله عز وجل لا يعلمها، ويعلم عدد الأوراق التي سقطت من الأشجار وصفات هذه الأوراق وكل ما يتعلق بها، كل ذلك يعلمه عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، حبة سواء كان حبة نبات أو حبة رمل أو كل ما هو حب يعلمه الله عز وجل، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا رطب قيل الرطب هو الذي ينبت واليابس الذي لا ينبت، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا جاءت هذه الألفاظ نكرات في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وما تسقط من ورقة، فهذا يفيد عموم الأوراق التي تسقط من الأشجار أو من غيرها، كذلك عموم الحبات التي تكون في ظلمات الأرض وظلمات البحر. وما تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل ذلك نكرات وجاءت في سياق الشرط فتعم كل رطب ويابس وحبة وورقة، سبحان الله عز وجل. وهذا يفيد من قوله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه إلى غير ذلك من إلى آخر الفقرة، هذا يفيد مع ما جاء في كتاب الله عز وجل من عموم علمه تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وكما في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يغيب عنه تبارك وتعالى أي شيء في السماء والأرض، كل ذلك يعني يجعل المسلم يراقب الله عز وجل في السر والعلانية، يراقب نياته، يراقب أقواله، يراقب أعماله، ذلك أنه يعلم أنه لا يغيب شيء عن الله عز وجل، فيحرص على أن لا يصدر منه ظاهرا وباطنا إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى عليه، ويحذر ويحرص على اجتناب كل ما يعلم أن الله أن هذا الأمر يسخط الله تبارك وتعالى. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. استواء الله عز وجل على العرش قد مر الكلام عليه وكرره هنا بعد أن قال في الفقرة السابقة وهو فوق عرشه المجيد بذاته، كرره ليرد ولو من طرف خفي على من فسر الاستواء باستولى، فقال وعلى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لأن المعتزلة فسروا استواء الله عز وجل على العرش باستيلائه على ملك السماوات والأرض، وقالوا ذكر العرش لأنه أعظم مخلوقاته، ولكن ليس استواء استواء العلو استواء الاستقرار واستواء الارتفاع. وقد سئل الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله هل يفسر استوى باستولى في آية الرحمن على العرش استوى، فقال رحمه الله لا يجوز تفسيره باستولى ولا بغيرها، أي مما يخالف ظاهرها من اللغة، فالاستواء كما قال مالك معلوم. فيقول ابن عزوز رحمه الله لا يجوز تفسيره باستولى ولا بغيرها، وأيضا لا يستقيم عقلا، لا يجوز تفسيرها بذلك لأنها مخالفة للغة، لأن استوى ليس معناها استولى في اللغة، ولا يستقيم عقلا. لماذا؟ قال لأن استواء الاستيلاء يكون بعد المنازعة والمغالبة، تعالى الله عن ذلك. يقول استولى فلان على كذا، الاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة، هناك من كان يغالبه ويدافعه فتخاصما وتقاتلا حتى غلب أحدهما على الآخر فاستولى على ما بيد الآخر، هنا يقال استولى. أما الله عز وجل فمن الذي يغالبه، من الذي ينازعه ملكه، ومن الذي يغالبه؟ فمن يغالب الله عز وجل يغلب. قال تعالى الله عن ذلك كبيت استواء بشر على العراق، أي كمن يفسرون استوى بمعنى استولى استنادا لبيت قيل أنه ينسب للأخطل، وهذا الأخطل شاعر نصراني فاسد العقيدة، يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فاستدل بذلك من قالوا لنا دليل على تفسير استواء باستولى، لنا دليل، ما هو دليلكم يا هؤلاء؟ قالوا قال الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا سبحان الله يعني يدعون العقل ويدعون أنهم أصحاب العقول العبقرية، ومع ذلك يقعون فيما يخالف العقل، يعني هم لا يجيزون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العقائد، زعما أنها أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا تفيد اليقين، والعقيدة لا تستفاد إلا من اليقينيات، إذن لا يعني نعتمد إلا على القرآن، وحتى على القرآن لابد أن تكون الآيات قطعية الدلالة، ليس قطعية ثبوت فقط بل قطعية الدلالة، فيبتلون الكتاب والسنة بمثل هذا. وهم يستدلون ببيت شعر لا يوجد حتى في ديوان الأخطل هذا، فليس بثابت عن الأخطل، وحتى إن كان ثابتا فهو الشعر أحاد لم يثبت بالتواتر، ثم حتى لو ثبت كيف نعارض به يعني تفسير علماء اللغة العرب الذين هم أهلها وأحق بها. قال ابن المكي بن عزوز رحمه الله ومنهم أي من المعتزلة سار إلى بعض المتأخرين من أهل السنة، يقصد الأشاعرة، فهو قول المعتزلة، وقد رد عليهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك ردا بليغا في كتابيه رسالة إلى أهل الثغر ورسالة الإبانة، وكذلك رد عليهم ابن عبد البر وغيرهما من المحققين، فليستفدها من لم يسبق له العلم بها. هذا كلام المكي بن عزوز رحمه الله. إذن على العرش استوى، الاستواء كما قال مالك معلوم، هو الارتفاع والاستقرار والعلو، والكيف لا نعقله ونجهله. وعلى الملك احتوى، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، لا يشاركه في ملكه أحد، ومهما ملك أحد غير الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي آتاه الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. كما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الله عز وجل هو الذي آتاه الملك، وقال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الله عز وجل هو الذي يؤتي شيئا من ملكه لمن يشاء، أما الملك فهو لله عز وجل، على الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم هو اللفظ الذي يدل على الذات وعلى معنى، اللفظ الذي يدل على الذات وعلى معنى، أما الصفة فهي التي تدل على المعنى فقط. الاسم كالله الرحمن القدوس، والصفة كالألوهية والرحمة والمغفرة، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. وله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، الحسنى جمع أو بمعنى أو مؤنث الأحسن، الحسنى مؤنث الأحسن، وهي صيغة مبالغة، والله عز وجل وصف أسماءه بالحسنى لا بالحسنة، أي الحسنى التي بلغت في الحسن غايته وكماله. ولماذا كانت أسماء الله حسنى؟ لما تضمنته من المعاني الجليلة والجميلة والكاملة، هذا الذي جعل أسماءه سبحانه وتعالى حسنى. والصفات العلى كما في قوله تبارك تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، كما قال تبارك تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أي وصف الجنة التي وعد المتقون، فالمثل يأتي بمعنى الصفة أو الوصف. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله عز وجل ذكر كثيرا من الأسماء في كتابه الكريم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من الأسماء التي لم ترد في كتاب الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة، فالله يتضمن صفة الألوهية، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الغفور يتضمن صفة المغفرة، وكذلك الغفار. فأسماء الله عز وجل مشتقة، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة لله عز وجل، وليس هناك أسماء جامدة لله سبحانه وتعالى. الاسم الجامد ليس بحسن، اسم جامد، اسم عالم فقط، كما نقول جبل وحائط وجدار وصخر، فهذه كلها أسماء جامدة لا تفيد معنى. والله عز وجل أسماؤه تضمنت معاني جليلة، ولذلك كانت حسنى. كذلك أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنفهم من هذا أن هناك من الأسماء ما استأثر الله عز وجل به عن سائر خلقه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو يناجي ربه تبارك وتعالى: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يعني يسجد تحت العرش ليشفع في الخلق، ليأذن الله عز وجل له في الشفاعة، قال: فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لا أعرفه الآن أو ما لا أعلمه الآن، فيفتح عليه من المحامد. والله عز وجل يحمد بأسمائه وصفاته، أي هناك أسماء وصفات لا نعلمها اليوم في الدنيا، لا يعلمها نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويفتح بها ربه عز وجل يوم القيامة عليه فيحمده بها. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. فهذا لا يفيد الحصر، وإنما يفيد أن لله عز وجل من جملة أسمائه الكثيرة 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من جملة أسمائه الكثيرة التي لا تحصر بعدد 99 لا من أحصاها دخل الجنة، هذا معنى الحديث. وحصر الأسماء أو تعداد الأسماء في بقية الحديث ليس من الحديث، هنا تقرؤون عند الترمذي وعند ابن ماجة الحديث أصله في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. إلى هنا ينتهي الحديث الصحيح. ثم جاء زيادة تكلم فيها العلماء وبينوا أنها مدرجة هذه الزيادة، وأنها من اجتهاد بعض المحدثين جمعها من باجتهاده، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من اجتهاده. وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى يقول الرشيد الصبور في آخر. فهذا ليس من بقية الحديث، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا أخواني بارك الله فيكم. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الصفات العلى، ولم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي أن الله عز وجل كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فكذلك أسماؤه وصفاته لم يكن لها بداية وليس لها نهاية، أي لم يحدث اسم لله عز وجل لم يكن قد تسمى به من قبل، يعني جاء وقت أن الله عز وجل سمى نفسه باسم لم يكن متسميا به من قبل، أو اتصف بصفة لم يتصف بها من قبل، أو احتاج إلى خلقه حتى يكون الخالق، أو إلى المرزوقين حتى يكون رازقا. تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل لم يزل أي في الأزل، في ما لا بداية له، لم يزل بجميع كما أنه سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له، فكذلك أسماء وصفاته أزلية لا بداية لها. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، تعالى أن تكون مخلوقة بعد يعني أو محدثة بعد أن لم تكن، فهي الله عز وجل هو الخالق بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. وهناك تقسيم للعلماء من باب البيان، من باب البيان والتوضيح لصفات الله عز وجل، يقولون أن صفات الله سبحانه وتعالى ذاتية، تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، وهذه مصطلحات من باب البيان والتوضيح، وإلا ولذلك نحن نتخاطب طلاب علم إن شاء الله، فلا حرج أن ندلي بهذه المصطلحات للفهم، أما العوام فلا ينبغي أن ندخل عليهم مثل هذه المصطلحات حتى لا نشوش عليهم أفكارهم وعقائدهم. فيقول العلماء تنقسم صفات الله عز وجل إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، كالعلم والقدرة والصفات الخبرية كالوجه واليدين وغير ذلك من الصفات التي لم تزل ولم يزل الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عالم أو عليم بكل شيء أزلا وأبدا. والصفات الثانية، النوع الثاني، الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي أفعال الله، تسمى الصفات الاختيارية وصفات الفعلية، هي التي تتعلق بمشيئة الله أو بأسباب، تتعلق بمشيئة الله عز وجل أو بأسباب. أما ما يتعلق بمشيئة الله كالخلق، فالله عز وجل يخلق إذا شاء يخلق خلقه، لما شاء أن يخلق آدم خلق آدم، لما شاء أن يخلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض، إذا شاء أن يرزقك رزقك، يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق الرزق على من يشاء، لما شاء أن يستوي على العرش استوى على عرشه، إذا شاء أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل إلى السماء الدنيا. هذه متعلقة بمشيئته، وكذلك التي تتعلق بأسباب، ك الرضا يتعلق بطاعة المطيع، إذا أطعت الله عز وجل رضي عنك، إذا عصى الله عصى عبد ربه غضب عليه، فالغضب صفة فعلية لأن تعلق بسبب، كالفرح يتعلق بتوبة العبد، إن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده إذا تاب عليه من أحدكم الحديث. فهذه صفات فعلية. نقف هنا إن شاء الله يكفي، وسنوضح الأمر أكثر في الحصة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سائل يسأل يقول: صحة قول الله في السماء، هذا دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي هنا تؤول تأويلين، التأويل الأول على وجهها في، والسماء يعنى بها العلو، كما قال عز وجل: الذي أنزل من السماء ماء. أنزل من السماء بمعنى من العلو، ليس من السماء التي هي الفلك، وإنما من العلو، لأن المطر ينزل من السحاب لا من الفلك. وكل ما علاك فهو سماء، سماء يسمو سماء أي على، يعلو علوا. ففي تبقى على حالها في السماء أي في العلو، آمنتم من في العلو. أو تؤول في، تبقى السماء على حالها، وفي تؤول بعلا. وحين قلت تؤول لأنه يعني دليلها من اللغة التي نزل بها القرآن، آمنتم من في السماء أي من على السماء. وفي تأتي بمعنى على، كما في قولها عز وجل على لسان فرعون، قال متوعدا السحر الذين آمنوا بالله عز وجل، قال: فلأصلبنكم في جذوع النخل، وهو سيصلبهم على جذوع النخل، لا في، لا يدخلهم في داخل الجذع. وكما قال عز وجل: فسيروا في الأرض، أي على الأرض، لا في بمعنى تدخل في داخل الأرض، في باطن الأرض وتسير فيها. هذا باختصار. وكما وأما في السنة، في حديث الجارية الذي رواه مالك الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن الحكم السلمي عفوا، الذي قال: جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقد أنها مؤمنة. في السماء، هذا مطابق لما في القرآن، مطابق لما في القرآن، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما أجابت بالجواب الصحيح. وهذا لم يكن فيه خلاف بين السلف، بين أهل، حتى المشركون، حتى المشركين الذين نزل فيهم القرآن وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهتبلون أي فرصة للطعن في القرآن أو للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما، ولم يرد أن أحدا من المشركين اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن الله عز وجل في السماء أو على العرش استوى. قوله نفسه السائل الأخ هيثم هذا يقول حديث الجارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صحابتك فإنه مؤمن. واضح صحة قول النضار ليس من أسماء الله، فالله لا يضر عباده المؤمنين. الحقيقة أن النضار لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله عز وجل النافع والضار، ولكن الله عز وجل بيده النفع والضر، لكن أنه يضر هذا الحقيقة لم يرد، وإن ورد في بعض كلام العلماء ولكن الله أعلم يعني ما مستندهم، لعلهم باب الأخبار، لعلهم باب الأخبار، والله أعلم. أما لا نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة أن الله عز وجل النافع الضار. ومن أطلق من العلماء هذه الأسماء فلعله يقصد الأخبار، أو يقصد أنه بيده النفع والضر، حتى يعني يجعلك تتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، وتعلم أن الأمة لا ينفعك إلا بشيء. انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، لم يقل إلا بشيء ينفعك الله، وإن قد كتبه، ولم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله أعلم، والله أعلم، فوق كل ذي علم عليم. وإياكم، رب يجزيكم خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.